عمن نأخذ التاريخ؟ من كتب التاريخ المدونة. ما هو التاريخ المسند اللي بقى سنيد عشان تعرف الكذب من الصدق؟ علم الحديث مهمته كده، أن تعرف الصادق من الكاذب، أن تعرف الخبر ده صح ولا غلط. تمام. التفاسير المسندة، البلازوري ابن طبعا أشهرها ابن جرير الطبري تاريخ الأمم والملوك، والبلازوري وابن سعد، وبلاش الوقيد عشان الوقيد بتكلم فيه. المهم دي التاريخ المسندة. تاريخ ابن جرير الطبري الذي يعتمد عليه جل من كتب في التاريخ، أغلبهم لا يعرف البلازوري لكن كلهم يعرفون ابن جرير الطبري لأن التاريخ موجود ومطبوع. الفتنة الكبرى التي حدثت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما روى كثيرا منها أبو مخنف لوط بن يحيى، وهذا كذاب شيعي محترق. أغلب الروايات التي جاءت في هذه الفتنة أو كثير جدا من الروايات من طريق أبي مخنف، ده كنيته اللي هو لوط بن يحيى، فده روى من الأكاذيب ما لا يعلمه إلا الله. أغلب الذين كتبوا في تاريخ جهلة، ما يعرفوش الأسانيد. أستاذ متخرج في قسم التاريخ ما يعرفش حاجة عن إسناد، عايز يكتب كتاب في التاريخ للطلبة، يوم جاي التاريخ ابن جرير الطبري وقعد ينقل على مزاجه، ينقل يقول لك الحكاية دي شكلها حلو خدها، فلم ينصفه في هذا. فكثير من الروايات كاذبة، كثير من الروايات كاذبة. فمن أراد أن يقرأ عن يعني الفتنة عليه أن يعني يقرأ في التواريخ أهل السنة الذين يعرفون الصحيح من الضعيف، زي الذهبي ده كان إماما محدثا، زي ابن كثير كان إماما محدثا. أما مسألة لماذا يعني ورث معاوية يزيد، أنا لست في حل أن أجيب عنها، لكن هذا هو الذي حدث يعني.